بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس العاشر. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الأحبة الكرام. تعلمون جميعا أن هذا الشهر المبارك شهر الإقبال على الله جل وعلا ومراجعة النفوس، وإن مما يحسن التذكير به في هذا الشهر أمر التوبة، وإن كان هذا الأمر أعني التوبة مطلوب من المسلم في كل حين، لكنه في رمضان آكد، والخاسر كل الخسارة من أدرك هذا الشهر ولم يتب إلى الله توبة نصوحة صادقة يقبل فيها على ربه ويسأله المغفرة لذنبه ويندم على ما فات من تفريطه وعصيانه في جانب ربه ومولاه، ويستمر في باطله فلا يستفيد من هذا الشهر. وإن التوبة معشر الأحبة قد أمر الله بها جل وعز ولم يخصها بوقت من الأوقات، ولكن جعلها في وقت آكد وجعل المفرط فيها أشد خسارة، أشد الخاسرين خسارة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب التائبين، كما قال جل وعز في كتابه العزيز: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، المتطهرين من الذنوب والآثام، فهي أرجاس وأنجاس معنوية، والمتطهرين من القذارات والنجاسات فهذه حسية، والله سبحانه وتعالى يحب من تطهر من الجميع. قال جل وعلا مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر، يعني قم يا أيها المدثر وطهر ثيابك مما يلحقها مما يدنسها. والثوب يعبر به عن الدين أيضا، ويعبر به عن العلم، كما هو في حال الرؤى، إذا رؤي على المرء في المنام ثوب سابغ فإن هذا يؤول بالعلم وبالدين أحياناً وأحياناً. فنحن مأمورون بأن نتطهر من أدران الذنوب والمعاصي، كما أمرنا أن نتطهر من النجاسات والأقذار. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى في شأن التوبة، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في شأنها بأنه يحب أهلها أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أفرح بتوبة العبد من أحدنا ظلت عنه راحلته عليها طعامه وشرابه فبحث عنها حتى أيس فاستراح إلى ظل شجرة فبينا هو نائم وقد أيس منها إذ هي عند رأسه قائمة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فربنا جل وعلا أشد فرحا بتوبة التائبين من عباده مع أنها لا تنفعه من أحدنا في هذه الصورة حينما فرح براحلته عليها طعامه وشرابه الذي بسبب فقده له موته يموت من الجوع والعطش فلما رآها وقد استسلم للموت فرح إلى درجة أنه أخطأ من شدة الفرح فقال عن ربه اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة فرحه فلم يؤاخذه الله بهذا الخطأ وانظروا إلى تصوير هذا الفرح إلى أي درجة بلغ ما بعد هذا الفرح فرح فالله أشد فرحا بتوبة عبده التي لا تنفعه سبحانه وتعالى من هذا الإنسان بدابته فالله أكبر هذا إن دل على شيء يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وحب الخير لهم منه سبحانه وتعالى وإذا كانت التوبة بهذا الشأن وبهذه المثابة الله يحبها ويفرح بها من عبيده ويحب أهلها يحب التائبين يحب التوابين يحب المتطهرين وقد أمرنا بها في كتابه المبين في غير ما آية فما بالنا معشر الأحبة نتكاسل ونفرط وإذا فرطنا في بقية شهور السنة فالواجب أن يكون هذا الشهر أعظم سبب ودافع لنا إلى تجديد التوبة إلى الله جل وعلا والصدق معه في هذا ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ثلاثا حينما جاءه جبريل فقال صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين ثلاثا وهو يرقى درجات المنبر فسأله أصحابه رضي الله تعالى عنهم عن ذلك سمعناك يا رسول الله قلت آمين آمين آمين فما شأن ذلك سألوه لماذا قال هذا لا يعرفون له سببا إلا أنهم سمعوه يؤمن ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام نعم إنه أتاني جبريل آنفا فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه شيخين كبيرين فلم يدخلاه الجنة قل آمين قلت آمين قال ورغم أنف امرئ ثم قال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم قل آمين قال فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ولم يغفر له قل آمين قلت آمين فهذا الشهر مظنة المغفرة موسم المغفرة زمن المغفرة زمن التوبة والله جل وعلا إنما يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب سبحانه وتعالى فهذا الشهر يتأكد فيه مراجعة الإنسان لنفسه وذلك لأن الفرصة سانحة والوسائل مهيئة والطرق مفتوحة والعدو المسول محجوز وممنوع عنك وطريق الجنة مفتوح أمامك فما بعد هذا من تفريط إذا فرط في هذا الشهر ما بعد هذا من تفريط فإن الشياطين لا يخلصون في هذا الشهر إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم في غيره من سائر الشهور فإذا لم يتب الإنسان اليوم متى يتوب وإذا لم يستغفر ويرجع إلى ربه في هذا الشهر فمتى؟ إذا كان هذا هو موسم التوبة والمغفرة والإنابة والعودة إلى الله وأسباب هذا كله متيسرة، فمتى سيتوب؟ نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا وإياكم بفضله ورحمته. وليعلم يا معشر الأحبة أن الموت معنا، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. ليس بيننا وأن ندخل الجنة أو النار إلا أن نموت. إذا لم يعلم المرء متى يموت فالواجب عليه أن يتعهد نفسه وأن يتهيأ لهذا النازل الذي لا يدري متى ينزل به. فالله معشر الأحبة، علينا الإقبال على الله جل وعلا بالتوبة في هذا الشهر، التوبة الصادقة، وقد جاءت الأحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما كان قبله، يعني من أمر الجاهلية والكفر، يجبه ويمحوه ويغفره، والتوبة تهدم ما كان قبلها. التوبة يعني الصادقة النصوح تهدم ما كان قبلها، فلا بد من أن تكون التوبة صادقة حتى يحصل الغفران لصاحبها. التوبة تهدم ما كان قبلها، ومهما عظمت الذنوب فإن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة التي أمر الله بها هي التي طلبها في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة ما حوت على الشروط الثلاثة، وهي: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن المعصية تركها. ولا شك كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه: كل بني آدم خطاء، من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ لم يعصم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للتائبين بأنهم خير الناس، خير من أقبل على الله هو التائب، فما من إنسان إلا ويقع في الخطأ. فلا بد من الإقلاع عن المعصية وتركها. ثانيا، لا بد من الندم عليها، فإن الندم على المعصية وعلى فعلها وعلى التفريط في جنب الله جل وعلا فيما مضى من العمر دليل على الصدق، ودليل على أن الإنسان قد خلع من قلبه ما تعلق به من المعاصي، وقد أقبل على الله جل وعلا صادقا، فهذا الذي يقبل الله منه. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وقام بعد ذلك يبحث عن التوبة: هل لي من توبة؟ فأرشدوه إلى عابد فسأله فقال له: إني قتلت 99 نفسا، 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: أين لك؟ أنى لك توبة وقد قتلت هؤلاء، فكمل به المئة، ثم لم يزل به الندم بعد، فدلوه على عالم. فلما وصل إليه قال: إني قتلت 99 نفسا وسألت العابد الفلاني فقال لي كيت وكيت، فقتلته فكملت به المئة، فهل لي من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن لا ترجع إلى قريتك، فإن بها قوم سوء، واذهب إلى القرية الفلانية فإن أهلها صالحون، فكن معهم واعبد الله معهم. فخرج تائبا إلى الله جل وعلا صادقا، قد خلع من قلبه كل ما تقدم. فلما انتصف في الطريق أو كاد، أدركه الموت فقبضه الله إليه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب: إنه ما عمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج إلى الله تائبا. فأرسل الله جل وعلا إليهم ملك في صورة رجل يحكم بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بين القريتين، يعني هذه القرية التي أراد الدخول إليها والوصول إليها والدخول فيها والقدوم عليها، القرية الصالحة، وقاسوا ما بين القرية التي فارقها. فقال لهم: قيسوا ما بين هذه وهذه، فإلى أيهما وجدتموه أقرب فهو إلى أهلها، يعني يقبضه من كان إلى أهلها، إما ملائكة الخير إن كان أقرب إلى القرية الصالح أهلها، وإما ملائكة العذاب إن كان إلى القرية السيء أهلها. فقالوا: نعم. فقاسوا ما بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، يعني زائد في القرب إلى الصالحة بشبر، ليس بينه وبين السيئة فرق في المسافة إلا شبر، مسافة شبر. وفي رواية لهذا الحديث أنه نأى بصدره إلى القرية الصالحة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فوجدوا الزائد في القرب على المسافة إلى القرية السيئة أهلها هو شبر فقط، والشبر هو من الإبهام، رأس الإبهام إلى طرف الخنصر، هذه المسافة القصيرة التي تقارب 10 سنتي تقريبا. وفي بعض الطرق لهذا الحديث أن الله جل وعلا أوحى إلى الأرض: إلى هذه أن تباعدي، إلى السيئة أهلها، إلى السيئة أهلها، وإلى هذه أن تقاربي، أي إلى القرية الصالح أهلها. فوجدوه إلى القرية الصالح أهلها أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. ما ذلك إلا بسبب الصدق، نفعه عند الله صدقه، إذ خرج إلى الله تائبا توبة نصوحا، والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة لله تبارك وتعالى. إذن فلا بد من أن يقلع عن المعصية وأن يندم عليها، فإنه إذا لم يكن الندم في القلب على المعصية فهذا في الحقيقة عليه أن يراجع نفسه ويفتش في قلبه، وسيجد أنه لا يزال متعلقا بالمعصية. الأمر الثالث أن يعزم على عدم العود إلى هذه الذنوب والمعاصي التي حالت بينه وبين ربه، وبسببها بنى الران على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا ران، يعني على الذنب، الران هو الذنوب، إذا رانت على القلوب وغلفتها فهذا بلاء عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكر أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد يعني اللون البني لون الكدرة، ليس الأسود الفاحم البهيم لا، وإنما أسود مرباد يعني ملطخ بهذه الكدرة، وأسود مرباد كالكوز مجخية يعني منكوس على فمه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فمثل الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ولا يستفيد منه كحال هذا الكوز، الكوز المجخي المنكوس على فمه إذا أدخلت فيه الماء لا يمسكه يخرجه، معروف إذا نهيته عن هذا لا ينتفع، منكوس لا يمسك لا يعرف إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله من ذلك. فهكذا القلوب الران يعلوها حتى يغطيها عياذا بالله، كما يعرض الحصير عودا عودا عند النساج، هكذا يأتي بالحبال قبلية، الحبال هكذا قبلية الخيوط، ثم يأتي به عودا عودا عودا عودا حتى يصبح حصيرا يغطي ما تحته فلا تراه، فأثناء النسيج ما غطي لا ترى الأرض من تحته، أما الذي لم يغطى فلا يزال خيوطا ترى الأرض من تحته. فهكذا الذنوب إذا رانت على القلوب عياذا بالله تعالى منها تغطيه كما يغطى الحصير عودا عودا عودا حتى ينتهي فيصبح مغلفا كله بسبب هذه الذنوب. فالواجب على العبد أن ينظر في هذه الشروط وأين هي من نفسه وقلبه، ثم إن كانت المعصية متعلقة بحقوق الآدميين فعليه أن يبرأ إلى الله منها، وذلك برد الحقوق إلى أربابها والمظالم إلى أصحابها حتى تبرأ ذمته، فإنه اليوم الدينار والدرهم وغدا لا دينار ولا درهم، إنما يقضى بين الناس في الحسنات، فمن جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وجاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ من مال هذا، فإن المقاصة بالسيئات بالحسنات يوم القيامة، فإنه يؤخذ من حسناته ويعطى غرماؤه، يعطى هذا وهذا وهذا، فإن أدت ما عليه فذاك، وإلا إن نفدت حسناته قبل أن يؤدى ما عليه أخذ من سيئاتهم عياذا بالله، ثم ألقيت على ظهره ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فاليوم اليوم معشر الأحبة، اليوم زمن المهلة، اليوم زمن الفرصة، فالواجب على العاقل أن يتقي الله تبارك وتعالى فيرد الحقوق إلى أصحابها، وليعلم أن هذه الحقوق على قسمين حسية ونوعية ومعنوية، حقوق الناس على نوعين على قسمين، إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية، فالحسية هي الأعيان المنقولة والأموال الدنانير والدراهم والأعيان، كمن ظلم شخصا وأخذ داره، أو ظلم شخصا وأخذ أرضه، أو ظلم شخصا وأخذ سيارته أو دابته، وهكذا أخذ ماله بأي طريق، فهذا يجب عليه أن يعيد هذا إلى أصحابه، أخذه بالكذب يعيده إلى أصحابه، أخذه بالغش والخيانة يعيده إلى أصحابه، أخذه بالرشوة يعيده إلى أصحابه، أخذه بالتزوير يعيده إلى أصحابه، أخذه بالاختلاس يعيده إلى أصحابه، أخذه بالخيانة يعيده إلى أصحابه، المهم أنه يتخلص منه. أما الأمر الثاني وهو إن كانت هذه الذنوب والآثام والمعاصي معنوية، كأن يتكلم في شخص أو اغتاب شخصا، فإنا نقول له اذكره بخير في كل موضع ذكرته فيه بسوء واستغفر له، والله جل وعلا يغفر ويسامح ولا تخبره به، فإنه مهما كان لا بد وأن يقع أثر في نفوس المخبرين، إن لم يقع في نفوس الجميع وقع في نفوس الأحد، فيكون الأمر كما قيل رام نفعا فضر من غير قصد، فإن الناس ليسوا كلهم على طبقة واحدة، فمنهم من يقول سامحتك ويكنها ويصرها في قلبه لا يكون صادقا أو لا يستطيع أن يتخلص منها، فنقول يكتفى بالدعاء لهم والاستغفار لهم وذكرهم بالذكر الحسن والجميل في هذه المواضع التي نال منهم فيها، وذلك يكفي إن شاء الله، ويذب عن أعراضهم إذا وقع فيها فيكفي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأربعة الشروط لا بد منها، والمبادرة، المبادرة معشر الإخوة، فإن التوبة تجب على الفور من جميع الذنوب والآثام، والمبادرة إليها هي المطلوبة، فإن العبد لا يدري متى ينزل به الأجل، والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا في هذه الفرصة، فرصة بلوغ رمضان، أعظم الفسح. ولنعلم أن لله جل وعلا بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما مفتوح للتوبة، لا يغلق ذلك الباب حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق ذلك الباب عياذا بالله من ذلك. ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا هو الأمد والأجل العام لجميع الناس، وأما الأمد الخاص فالتوبة لأحدنا ما لم يغرغر، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في السنة المطهرة، التوبة للذين الذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة إيش؟ اقرأوا للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يتوبون والذين يموتون وهم كفار. فإذا تقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، ما لم يقرب طلوع الروح، الآن لا ينفع، كما قال الله جل وعز لفرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله جل وعلا له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالآن لا تنفع التوبة إذا حضر الأجل، إذا غرغرت النفس فإن هذه التوبة لا نفع فيها. فالله الله معشر الأحبة، فلنقبل على الله جل وعز وفي هذا الشهر خاصة، وما دام الله جل وعلا قد أمهلنا ومتعنا في الحياة إلى هذا الشهر، فلنعاهد الله سبحانه وتعالى على أن نريه من أنفسنا خيرا، ولنسأله سبحانه وتعالى الغفران للذنوب السالفة، ولنصدق مع الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. وعلى العبد أن يفر عن أسباب الآثام والذنوب والمعاصي، فإن كانت بلدة سيئة تركها، وإن كانت حارة أو حيا سيئا تركه، وإن كانت رفقة سيئة تركها، وهكذا إذا وجدت أسباب سيئة تسهل للمعاصي فإن الواجب عليه أن يبتعد منها ويتركها حتى يتخفف من الأسباب الموقعة له في الذنوب الآثام، وعليه أن يطلب ضدها، فبدل الحارة السيئة أو الحي السيء ينتقل إلى الحي الصالح، وبدل القرية السيئة أو البلدة السيئة ينتقل إلى البلدة الصالح أهلها، كما سمعتم في حديث التائب الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد 100، ينتقل إلى البلدة أو القرية أو المدينة الصالح أهلها، وهكذا يترك الرفقة السيئة إلى الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، فإن المرء مع من أحب، والمرء على شكل جليسه، أن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل،

ويقول الله جل وعلا: والصلح خير، فلا يمشي الإنسان في هذا إلا ووفقه الله. يقول: لكن السؤال هو أنه أنكر علي بعض الشباب وقالوا: كيف تدخل في صلح دون أن تستأذن أو تتشاور العلماء؟ فهل علي في ذلك حرج؟ فهل علي حرج في ذلك مع أني لم يخطر ببالي في ذلك الوقت لتأزم الوضع واعتقادي أن الأصل الرجوع للعلماء والعمل هو واعتقادي الأصل الرجوع للعلماء والعمل بتوجيهات، يعني ما عنده في هذا مخالفة. أقول: لا عليك من هؤلاء، وقد أصبت ووفقك الله جل وعلا. والصلح في هذه القضايا يحتاج إلى عقل وإلى تؤدة وإلى روية وإلى صدق ونصح للناس، وما دمتم قد دخلتم فيه فوفقكم الله وجزاكم عن إخوانكم أهل هذه المنطقة خير الجزاء. ولا تلتفت إلى هؤلاء القائلين فإنهم لا علم عندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول السائل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يقول: أشهد الله أن نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه. يقول فضيلة الشيخ: إذا سمحتم نسمح، وهذا نحن نقرأ: كيف يعالج الإنسان أمر استعجال الدعاء في الخير مخافة أن يحرمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الاستعجال في الدعاء علامته السيئة هي أن ينقطع العبد عن الدعاء. يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلا أراه يستجاب لي. قال: فيدع الدعاء وأنت مسكين ما تدري، لعل الله جل وعلا استجاب لك الدعاء. لكن لا يشترط في استجابة الدعاء أنه يحصل لك ما أردت، فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم لا تخطئه إحدى ثلاث: إما إيش؟ أن تعجل له دعوته التي دعا، وإما أن تدخر له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. فأنت لا تدري، قد يكون صرف عنك من السوء بمثلها، وقد يكون ادخرها الله لك يوم القيامة، وادخارها لك يوم القيامة خير من تعجيلها لك. النبي صلى الله عليه وسلم خير بأن يدعو لأمته أو يدخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، فادخرها لأمته يوم القيامة. فيا عبد الله لا تعجل، الاستعجال علامته أن تترك الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت ودعوت فلا أراه يستجاب لي. قال: ثم يدع الدعاء. فترك الدعاء هذه هي المصيبة أيها الإخوة. لا تدع الدعاء، أكثر من الدعاء. ومن يستغني عن الدعاء؟ نحن أفقر العباد الخلق إلى الله جل وعلا، الخلق كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما أكثر الخطأ عندنا والضلال، ما أكثره في بني آدم، الضلال البعيد والضلال دون ذلك. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهكذا. فالدعاء سلاح المؤمن، لا يدعه في جميع أوقاته. فأكثر من الدعاء، وأيقن بالإجابة، وأن الإجابة متيقنة متحققة لك، سواء حصل لك مطلوبك فرأيته أو لم يحصل لك المطلوب، فإن الله جل وعلا قد جعل لها طريقين آخرين غير حصول المطلوب، وهو أن يصرف عنك ما تخشى مما لا تعلم، أو يدخره لك لما هو أعظم وهو عنده يوم القيامة،